فليس الغرض كالغرض، ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر ذلك في سبع مواضع من كتاب مواضع في سبع مواضع من كتاب ليش؟ مواضع أو مراد بها ما كان طيب السؤال من أجل أنه استوى على تعرفون ما تفتح إلا إذا كانت جمع، ما تفتح إلا بالجمع أو إذا فضلت بالفعل. تأتانيث ما تفتح إلا إذا كانت جمعا كمسلمات أو متصلة بالفعل مثل قال. الإنباء الأخبار دعمنا وصف نفسه بأنه استوى على العرش، فذكر ذلك في كتب مواضع من كتابه أنه استوى على العرش. طيب أنا عندي في كلام المؤلف لحن، ما في لحن كلام المؤلف؟ ما في لحن؟ لحن إيه؟ لحن يعني مخالف لقواعد اللغة العربية. لا ولا ما يعرفكم ولا تعرفون، إن هم يعرفكم يقين. طيب أي وش الصواب؟ سبعة مواضع، سبعة مواضع المذكر موضع. نجيا المناجاة هي الكلام عن قرب، والمناجاة عن بعد، ولهذا تكون المناجاة بصوت خفي والمناداة بصوت مرتفع. إيه إيه نجيا مناجاة لأن فعيل بمعنى مفعول. ولا تموتوا كفوتهم ونضاجعوا على كثير. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه. أنا عندي كثيرة مظاهرها، هذا كثيرة كثير بدون تاء بدون هاء، هو يصلح مثل قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، ولم يقل ظهيرة. نعم. ونظائر هذا كثيرة، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ويكفي ما تلا به بخلقه. فمن قال ليس الله ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلم ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان مغفلا جاهلا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم فعلمي او قوة فقوتي او حب فحبي او رضا فرضائي او يدان فيدان او استواء فيدي او يدان فيدان او استواء فاستواء، كان مقدما ممثلا لله بالحيوانات. فلا بد من اثبات بلا تمثيل وتنزيل بلا تعطيل، ويتبين هذا باصلين شريفين ومثلين مضروبين وبقادمه جامعه. كيدايا لا كيدي، عندكم كيدايا؟ لا غلط. نعم مشفر، ما دام انك ما معنى ما بين الفرق، لكن من جهه اللفظ بين الفرق يجب انك انت تعرفه، لان هذا فرق بسيط. بين هذين بيجن، الأصل الأول والأصل الثاني. أقول الفرق بين يدي ويداي أن يداي مرفوعة كيداي، خطأ هذا، أقول يداي مرفوعة، وأما يدي فهي إما منصوبة أو مجرورة، لأن حطيت الألف ياء، ومعلوم المثنى ما يكون بالألف إلا إذا كان مرفوع، فعليه يجب أن أقول يدي كيدي، أنا أقول كيدايا، مو واضح؟ كيف؟ لا أكثر كالحرف جر، كالحرف جر، ويدي اسم مجهور بكاف، وأنا بجرهلية نيابة عن الكسر لأنه مثنى. إلا إن كانكم ممن يلزمون المثنى الألف مطلقا، هذه تصلح للإنسان إذا لحن وقال رأيت الرجلان، يقول خطأ رأيت الرجلين، شبول أنا ماشي على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا، ولكنه لكن هذا ما يضاع، لا يضاع، لأن الواجب علينا الآن لأن لسنا عربنا، لأن لسنا قبائل عربية، يعني بمعنى أن نتكلم بلغة خاصة لنا، إنما يجب علينا أن نجعل كلامنا على المشهور من لغة العرب. طيب أغطينا أظن هذا كل اللي قرأنا اليوم مفهوم، وغايته يدور على أنه لا يلزم من تماثل الاثنين أو الصفتين أن يكون متماثلين الحقيقة، بل لكل من المخلوق والخالق ما يختص به من أسماء وصفات. نعم نقول الدرس الجديد الآن اقرأ شوي. إثبات بعض الصفات إثبات لبعض، فأما الأقدار فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ما عندي الكلام اللي بيقوله إذا عندنا فصل فأما الأقدار. طيب نعم. فأما الأقدار فأحدهما يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقول لأن الله حي بالحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورغبته وكرامته فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والركوبات فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل المؤلف أراد أن يبين صحة ما عليه أهل السنة والجماعة والمتبعين المتبعون للرسل وبطلان ما عليه أهل البدع المخالفون للرسل بأصلين ومثلين وخاتمة. أما الأصلين انتبه يا خليني شوف لي وراك ليش انت مائل الاصلين انتبه الان اذا كان الذي ينكر يقول في بعض الصفات وينكر بعضها والمؤلف يشير بهذا الى الاشاعره الاشعريه يقولون ببعض الصفات وينكرون بعضا يقولون ان الله له سبع صفات حقيقيه ومع ذلك فليس حقيقة. فنقول لهم القول في بعض الصفات كالقول في بعض، يعني أنه يجب أن نقول في بعض الصفات اللي أنتم تنكرون كما نقول في الصفات التي أنتم تثبتون. نعم وأظن الوقت بدر. نعم فأما الأصلان فإن أحدهما يقال القول ببعض الصفات كالقول ببعض فإن كان المخاطب ممن يقول لأن الله حي بالحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة تكون لا يكون تكون ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكرامته فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات نازعا ومخلوقات ويقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته بل القول في أحد ما كالقول في الآخر إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه وهذا هو التأثير. وقلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك وكذلك له محبة تليق به والمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب تليق به وللمخلوق رضا وغضب تليق به ويكون الغضب غليان بين القلب من بلد الانتقام فيقال له وإرادة بين القلب لك أو لكم فيقال له والإرادة بين أنا عندي فيقال لك لأن قلت فإن قلت وضرب يقول فإن قلت الحمد لله. إذا شئت تحطون نصفه. أنا عندي يقال لك. على كل حال حطه نصف يقال لك. يقال لك والإرادة بين نفسي لا جمل من المنفع أو دفع مضرة فنقول هذه إرادة مخلوق قيل لك وهذا غرض مخلوق. وكذلك يجب القول بكلامه وسمعه وغفره وعلمه وقدرته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

يفسرونه بالعقاب مثل ما قال المؤلف من النعم والعقوبات يفسرونه بالعقاب، أو يقولون الغضب إرادة الانتقام، إرادة الانتقام فيفسرونه بالإرادة، فصار هؤلاء الأشاعرة لهم فيما نفوه من الصفات طريقة، يعني اتفقوا على أنه مجاز لكن بماذا يفسر؟ إما بالإرادة وإما بشيء مخلوق، إما بإرادة وإما بشيء مخلوق. الإرادة من الصفة، إرادة، إرادة الله للشيء صفة، لكنهم يفسرونه بالإرادة لأنهم يثبتونه، يثبتون هذه الصفة حقيقة، ويقولون إن الله مريد بإرادة حقيقية، لكنه ليس يغضب بغضب حقيقي. طيب وش معنى يغضب؟ يعني ينتقم إن فسروه بشيء مخلوق، أو يريد الانتقام إذا فسروه بالإرادة. أفهمتم يا جماعة؟ هذه طريقة الأشاعرة. إذا طريقة الأشاعرة بالنسبة للصفات يثبتون لله سبع صفات حقيقية والباقي يجعلونه مجازا. ما هو سبيل المجاز عندهم؟ إما أن يفسروه بالإرادة وإما بشيء مخلوق، وإما بشيء مخلوق، واضح؟ ونحن ضربنا مثلا بالرضا والغضب أو بالمحبة والغضب في الواحد، لكن الرضا مقابل الغضب أحسن. الرضا وش يقولون رضي الله عنه؟ ما يقول الله رضا حقيقي، يقولون معنى رضي عنهم أراد إثابتهم، يستنى بالأرادة، أو أنه أثابهم، أو أنه أثابهم. تقول عندما يفسرون الغضب وش يقولون بالغضب؟ الغضب ليس غضبا حقيقيا، لأنهم لا يقرون بأن شيئا من صفات الله الحقيقة سوى هذه الصفات السبع. فيفسرون الغضب إما بالانتقام اللي هي العقوبة، وإما بإرادة الانتقام، والإرادة يثبتونها الحقيقة. نعم. لا الباقي ما الباقي موافقون في السنة والجماعة. أي لأن في السنة والجماعة في يثبتون هذا السبع وغيره. بس إن ما في الكلام هم اللي أخطأوا في تفسيره. كلام عندهم غير الكلام اللي في السنة والجماعة، والبقية معروف. ما في الكلام. فأهل السنة والجماعة يقولون الله عليم وقدير إلى آخره. والقدرة معروف. ما يقولون بهذا السبع على أنه حقيقة، هذا كله يفسر بالمجال عندهم. هذا الطريقين، إما أن يفسر بالإرادة بإرادة الشيء أو بشيء مخلوق. المؤلف ذكرنا يا جماعة، شوف يقول ويفسرون إما بالإرادة هذه واحدة، وإما ببعض المخلوقات من النعم إن كان الشيء محبوبا، أو العقوبات إن كان الشيء مكروه. واضح يا جماعة؟ خلينا نمشي. فيقال له لمن؟ للمخاطب الذي يقول بإثبات الصفات دون غيرها وهم الأشاعرة مثلا، يقال له لا فرق بين ما تثبته بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. يقول لا فرق بين ما نفيته مثل إيش؟ المحبة والغضب والكرامة والرضا إلى آخره، ما عدا السبع، ما عدا السبع صفات، وبين ما أثبت السبع صفات لا فرق بينهما. طيب بل القول في أحدهما كالقول في الآخر إثباتا أو نفيا. طيب فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التنفيذ. يقول أنت الآن أيها الأشعري مثلا تثبت الإرادة،

مثل ما يقال حين أثبته. فإذا كان يثبت إرادة إن هذه الإرادة هي ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، والله جل وعلا لا يليق بها هذا الشيء، قال هذه إرادة المخلوق وأنا أثبت لله إرادة تليق به وللمخلوق إرادة تليق به، قلنا له إذن الغضب الذي أنت قلت إنه غليان القلب لطلب الانتقام إنما هو غضب المخلوق، ونحن نثبت لله غضبا يليق به وللمخلوق غضبا يليق به، واضح؟ أظن الآن ينسد عليه الباب، ينسد عليه الباب ويلزمه أي شيء يلزمه؟ يلزمه أن يقر أي شيء في الصفات التي نفاها، يلزمه أن يقر الصفات التي نفاها، لأنه كلا على تقدير الآن المؤلف رحمه الله ساق البحث على تقدير الإثبات وعلى تقدير النفس، فإذا أثبت إن الإرادة في هذا المعنى ما تليق بالله، مش ما تليق بالله ما يقصد ما يلمس لجلب منفعة أو دفع مضرة، إذا أثبت الغضب غليان جن القلب بطلب الانتقام فأثبت الغضب في هذا المعنى لا يليق بالله. فهو لله إذا يجب عليه ويجب عليه نفي الإرادة ونفي الغضب، يعني ما لكم بعيد. المهند رحمه الله يعني ناقض كلامه بالإثبات والنفي، قالوا إذا أثبت لله الإرادة فالإرادة ما هي؟ ميل النفس لجلب منفعة هذا المنفعة، نعم، وهذه ما تليق بالله. الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يليق بالله. إذا قال الأشعري يثبت الإرادة، الأشعري يثبت الإرادة وينفي الغضب، إذا قال أنا أريد بالإرادة الإرادة التي تليق بالله والإرادة التي لجلب المنفعة هذه المضرة هذه إرادة المخلوق، وأنا أثبت لله إرادة لا تشبه إرادة المخلوق، قلنا له إذن الغضب اللي أنت قلت إن الغضب غليان دم القلب وغضب الانتقام إنما هو غضب من؟ غضب المخلوق، ولماذا لا تثبت لله غضبا يليق به مثل ما أثبت لله إرادة تليق به؟ فهمتم الآن يا جماعة؟ طيب، يقول وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عنه الغضب والغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوق فهذا المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات، نعم. وإن قال إنه لا حقيقة له إلا ما يختص بالمخلوق فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. المعنى أن المؤلف يقول الصفات الباقية التي أثبتوها وهي صفات الكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة إذا أرادوا، نعم الإرادة تقدم للمؤلف، يعني المؤلف ناقشه بالإرادة ثم قال وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته وشبع عندنا منها وحياته، نعم. وقال أيضا في الصفات الست الباقية مثل ما قيل في الإرادة، نعم. إذا قلنا إن السمع هو عبارة عن إدراك المسموع بصفة معينة على شكل محسوس، ولا لا؟ عندما تدرك أنت المسموع ما تدرك كل الأصوات، إنما تدرك الصوت بصفة معينة وبشكل محسوس. هذا السمع إذا قلنا إن سمع الله هكذا لازم أن يكون مشابها للمخلوق وأن يكون ناقصا، فإذا قال لا أنا أثبت لله سمعا لا يسمع

تنزل مع الفصل، تنزل مع الفصل. نقول المؤلف رحمه الله يقول يختصر إلى القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المسلكون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. نعم، أنا أظن المؤلف يريد فإنه يبين لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. يقول له لمن؟ للمعتزلي وللأشعري أيضا، يقولون لهما يسائر الصفات كما يقول هؤلاء بما أثبتون. الخلاصة جماعة الآن، المؤلف رحمه الله بيّن لنا الطريق البين على الرد على من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها. فإن قال تلك الصفات أثبتها العقل لأن العقل لو تفتح هذه لا هذه صيف عربي أدخل بسطني لا تكفي. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن العقل الحادث لا بالعقل لا غلط إيه لأن الفعل صحيح أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام عندي بالفتح دل على المشغلة، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. فإن قال الضمير يعود على من؟ على الأشعري الذي يثبت بعض الصفات دون بعض. تلك الصفات يعني أثبتها بالعقل، وجه الدلالة حتى يطلق عليها لأن الفعل الحادث يدل على القدرة، والمراد بالفعل هنا المفعول يدل على قدرة الفاعل، لأن من لا يقدر لا يفعل، لماذا ما يفعل؟ ونحن نشاهد حدوث المطر، نشاهد حدوث الإنسان، مشاهد طلوع الشمس، غروب الشمس، إلى هذا الفعل الحادث يشكل عليه على القدرة، أليس كذلك؟ لأن من لا يقدر لا يقدر، من لا يقدر لا يقدر، والتخطيط دل على الإرادة، يعني تخطيط الشيء بما هو عليه دال على الإرادة. عندنا يخلق الله من هذه النطفة ذكرا ومن النطفة الأخرى أنثى، إيش دل عليه؟ على أنه أراد أن تكون هذه النطفة ذكرا وأراد أن تكون النطفة الأخرى أنثى، ولا لا؟ فالتخصيص يعني تخصيص كل شيء بوصفه يدل على الإرادة، لأنه لولا الإرادة ما كان هذا ذكر وأنثى وعلى أنثى، لم يكن هذا ذكرا وهذا أنثى، فتخصيص المخلوق بما هو عليه دليل على الإرادة. هذا طيب من فضل كفت عن الفصل، غفر وقيل إذا طرح النوم أقول الفعل الحادث دل على القدرة، نشوف وجه الدلالة. الفعل الحادث يدل على القدرة، وجه الدلالة طيب التخصيص كون هذا مثلا على هذا الشكل وهذا على هذا الشكل، وش يدل عليه؟

غرض إليكم، ليس معنى المخلوق غرض إليكم، فيكون لا، وغرض هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. ونقول لا، وكذلك الإرادة من النفس لجلب المنفعة أو جلب المغرضة، فيكون هذه الإرادة المخلوق، فنقول هو الغرض على هذه الطريقة غرض المخلوق. إذا قال إن هذه الصفات السبع دل عليها العقل، فما وجه دلالة العقل عليها؟ لا، ما وجه؟ ويقول هذه الصفات أثبتها لأن العقل دل عليها، فما وجه دلالة العقل عليها على زعمه؟ يعني ودنا ترتبنا على ما قال المؤلف عشان نشيب الكبرى هذه مثل ثلاثة أدلة.

بعد وفيما مراده مستدل عليه على حكمة إنه ما فعل شيء ولا شرع شيء إلا لحكمة، لأن السفيه يفعل الشيء احتياطا بدون أن ينظر إلى عواقبه وبدون أن ينظر إلى حاله، لكن الحكيم لا يفعل شيئا ولا يأمر بشيء إلا لحكمة. وكلنا يعرف الغايات الحميدة التي تنشأ من مأموراته ومن مفعولاته، وهذا دليل عقلي شارح على الحكمة وأنه سبحانه وتعالى له الحكمة. قد الحكمة والرحمة والمحبة والغضب أربع صفات لمثل المؤلف، هل يقر بها الأشاعرة أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن العقل لا يدل عليه، ونحن نقول بل العقل يدل عليه. ووجه الدلالة من العقل على هذه ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، يقول لقوة العلة الغائية. مش معنى قوة العلة الغائية؟ يعني قوة دلالتها، فإن العلة الغائية التي ينتهي إليها المفعول أو المأمور تأثيرها أبلغ من تأثير التخصيص، من تأثير الإرادة بالتخصيص أبلغ. ولهذا يقول المؤلف ما كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على مقصد المشيئة. صحيح. انظر مثلا القرآن كله مملوء بلا التعليل ولا لا؟ القرآن مملوء بلا التعليل، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كثير جدا في القرآن إثبات العلة، رواه باللام أو بإن أو بالفاء أو بالشرط أو بغيرها من بيان أو من ما يحصل به التعليل. كل شيء فيه تعليل في القرآن مبدأ على أي شيء؟ دال على الحكمة يا جماعة، لأن العلة هي العلة. إذا سمعت علة فهي الحكمة، والله تبارك وتعالى ما يسمي العلة حكمة، ما يسمي الحكمة علة وإنما يسميها حكمة. لكن العلة هذه جاءت من قبل اصطلاح أهل الأصول، وإلا فكل علة فهي حكمة. إذن يا جماعة لنا إذا قال الأشعر أنا أثبت الصفات السبع بأي شيء؟ بدلالة العقل، وأنفي ما سواها. لماذا؟ لأن العقل لا يدل عليه. أردتم لا؟ نقول لهذا الكلام جوابان. أحدهما أن نقول له إن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول، فهب أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات التي نفيت فإنه لا ينفي هذه الصفات، وإذا كان لا ينفيها فإنه يلزمك الدليل على نفيه، يلزمك الدليل مثل أن نثبت عليه الدليل فالنافي أيضا عليه الدليل. وإذا لم يكن دليل فإن السمع قد دل عليه، فإن السمع قد دل عليه، وليس للسمع هنا معارض لا من السمع ولا من العقل. وإذا ثبت بطريق السمع ولا معارض فإنه يجب علينا إثباته. أنتم ماشيين مع زيد؟ طيب المهم يفهمون معنى ولا مو لازم التعبير بالدراسه، المعنى هذا عن شيء والمعنى واضح. الجواب الثاني ان نقول عشان نقول بل ان العقل دل على ما نفيت، دل على ما نفيت كما دل على ما اثبت، ونمثل لذلك باربعه امثله. لا تجاوب الحمد لانك تركت شوش عليه. يعني أنا أشعر إذا سكنت الجو إيه نعم ولا وكذا إني أعرف وحدي. نعم أقول مثل المؤلف بأربعة أمثلة. المثال الأول الرحمة، والثاني المحبة، والثالث البغض، والرابع الحكمة. الرابع الحكمة. عربي ولا باكستاني؟ باكستاني. أقول لله رب أنت باكستاني وأفهم لي كلامي من العرب. هذا عندنا الآن كلهم عرب أفهمهم، لكن ما شاء الله أنت تفهم أكثر من كثير منهم، وهذه من آيات الله. أقول لا تنوى جماعة مثل المؤلف بكم مثال في أربعة أمثلة، في أربعة أمثلة وهي الرحمة والمحبة والبغض والحكمة. قال المؤلف هذه يعني مثال مو كل الصفات، هذه الأمثلة هذه الأربعة أحسن فيها أنت أيها الأشعري، مع أن العقل دل عليها. الرحمة دلالة العقل عليها ما نشاهده من نفع العباد في الإحسان إليهم ودفع الضرر، قل هذا مشاهد، هذا مشاهد، كلنا نعرف ما يجب الله تعالى من نفع العباد وما يدفع عنهم من الضرر، هذا يدل على إيش؟ الرحمة. طيب الطائعون يكرمهم الله، وإكرام الطائعين معلوم بالمشاهدة والخبر. هذا الإكرام وش يدل عليه؟ على المحبة. هذا الإكرام يدل على المحبة، لأن إكرام من يكرم إما محبة وإما خوف، والله تعالى لا يكرم أحدا بخوف منه أبدا، لازم من هذا أن يكون إكرامه بمحبة، فهذا دليل على إثبات المحبة. عقاب العاصين دليل على الجهل، لأن الله لو لم يبغضهم ما عاقبهم، فهذا في عقل على البغض. طيب الغايات الحميدة يعني معناه الأشياء التي تصل إليها المقبولات والمأمورات، غايات حميدة كل نحمده، تدل على أي شيء؟ على الحكمة التي لم يفعل لأحد الشيء ولم يمر به إلا لحكمة، ولولا أنها دليل، ولولا هذه الغاية الحميدة ما أمر بها أو ما فعلها، فهذا دليل على الحكمة. بل نقول إن دلالة هذه الغاية الحميدة على الحكمة أبلغ من دلالة التخصيص على الإرادة. ليش؟ لأننا نجد أن الله تعالى يذكر هذا في القرآن كثيرا، يذكر الحكم المترتبة على مأمورات وعلى مخلوقات، بل إن الله ذكر عبارة عامة تشمل كل شيء، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. إذا معناه بناء على القاعدة في من الآيتين يقول كل شيء فإنه بالحكمة وليس بباطل ولا كفر ولا لاعبين. فإنه يعني معناه من العلة الغائية الغاية إنها أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة، لأن العلة الغائية هذه موجبة، العلة الغائية إذا كانت حميدة موجبة فعل الشيء. كل إنسان حكيم نعم أو كل حكيم يكون لفعله غاية حميدة، هذه الغاية الحميدة توجب الفعل، توجبه، لأنه إذا تركه مع غاية الحميدة انتفت الحكمة عنه، هذا معنى قول القوة لله الغائية. وإذا انتهينا الآن من الكلام على من؟ على من ينكرون بعض الصفات ويثبتون بعضا وهم الأشاعرة، لأن المؤلف المذهب اللي حكى هذا مذهب الأشاعرة. قال وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلة الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. شبه العقل العجيب أنهم المعتزلة يصفون أنفسهم بالعقل، ونبي نشوف هل هم إلى العقلاء أقرب أم إلى مجانين المجانين أقرب. نعم نشوف المعتزلة المعتزلي ينكر الصفات، ما يثبت الله صفة أبدا، ما يمكن يثبت الله صفة، لا حياة ولا علم ولا قدرة ولا وجود ولا كلام ولا إرادة ولا شيء، كل الصفات ينكر، لكن ينكر إيش؟ بالأسماء، يقول الله حي، الله حي، لكن ينكر أن يتصف بالحياة، حي بلا حياة. نعم، كذلك أيضا لا تصف. يقول أيضا عليم، يقول الله عليم لا شك، لكن بلا علم. نعم، يقول الله قدير لكن بلا قدرة. متصور هذا؟ واحد غاير بطن من الجوع، راس على بطن الأحجار من الجوع، وأكياس الرمل من الجوع، ثم يقول له هذا شبعان،